سمع الله لمن حمده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، زرع المحبة في قلوب أوليائه وأدخلهم بفضله في دائرة إحسانه، غفر ذنوبهم وستر عيوبهم وأظلهم بمظلة حبه ورضوانه، أصلح بالهم ونظم أحوالهم، وجمع الشتيت منهم بأقرانه، شرح صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم بسحق العدو ورد عدوانه، أتم نعمته عليهم وأكمل لهم دينهم في أساسه وأركانه، ووعدهم بإظهاره على الدين كله، والوعد متحقق في أوانه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم أنت أحق من عبد، وأعظم من ملك، وخير من أعطى، وأكرم من سئل، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، سبحانك تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، سبحانك يا من تطاع فتشكر، سبحانك يا من تعصى فتغفر، أقرب شهيد، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، إلهي أتعذب نفوسا قد عذبها الخوف منك، إلهي أتعذب نفوسا قد عذبها الخوف منك، إلهي أتحرق بالنار ألسنة كانت تخبر عنك، إلهي أتحرق بالنار ألسنة كانت تخبر عنك، إلهي أتعذب أعينا بكت من خشيتك يا رب، إلهي أتعذب جباها سجدت بين يديك، إلهي أتعذب أبدانا قامت بين يديك، إلهي أتعذب نفوسا تشتاق للقائك الكريم، إلهي أتعذب قلوبا من خوفك خاشعة، إلهي أتعذب عيونا بين يديك دامعة، إلهي أتعذب قلوبا بين يديك خاشعة، إلهي أتعذب أبدانا بين يديك قائمة، إلهي أتعذب أكفا لرحمتك ضارعة، إلهي إن تعذبنا فإنا عبادك، إلهي إلهي إن كان ثوابك للمطيعين ورحمتك للمذنبين المستغفرين، فإني وإن كنت لست مطيعا لأرجو ثوابك، فإني وإن كنت لست مطيعا لأرجو ثوابك، فأنا من المذنبين المستغفرين فأرجو رحمتك. إلهي وإني وإن كنت لست مطيعا لأرجو ثوابك، فأنا من المذنبين المستغفرين فأرجو رحمتك. فاللهم ارحمنا في هذه الساعة رحمة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم ارحمنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا، سبحانك يا أرحم الراحمين. إلهي إلهي إلهي خيرك للعباد نازل وشر العباد إليك صاعد، كم تتحبب إلينا بنعمائك وأنت الغني عنا، وكم نتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك. من عاد منا ناديته من قريب، ومن بعد ناديته من بعيد. أهل ذكرك أهل عبادتك، أهل شكرك أهل زيادتك، أهل محبتك أهل طاعتك، أهل معصيتك أمثالنا لا تقنطهم من رحمتك، أهل معصيتك أمثالنا لا تقنطهم من رحمتك، إن تابوا إليك فأنت حبيبهم، إن تابوا إليك فأنت حبيبهم، تحب التوابين وتحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا تبتليهم بالمصائب لتطهرهم من الذنوب والمعايب. إلهي الحسنة عندك بعشر أمثالها وتزيد، السيئة بمثلها وتمحو، أنت أرأف على عبادك من الأم بولدها. إلهي لو أبرت الأرض مع ذنوبنا لابتلعتنا في بطنها، إلهي إلهي لو أبرت البحار لأغرقتنا في معينها، كيف وأنت الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أخرتنا إلى أجل أخرته وإلى وقت أقدته، ولا بد بكل نفس من المرور عليك ومن الوقوف بين يديك، لا بد لكل نفس من المرور عليك ومن الوقوف بين يديك، ننظر أيمن منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر أشأم منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تلقاء وجوهنا، حتى إذا أيقنا بالبوار أدركنا أننا من أهل النار، أوليتنا غفرانك، أوليتنا غفرانك، ومنحتنا رضوانك، وقلت لنا يا عبادي لا تخافوا ولا تحزنوا فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار، فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار، فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار. ومن أجلكم سميت نفسي العزيز الوفاق. يا رب يا رب نسألك أن تغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا. يا رب رمضان بين أيدينا فاغفر ذنوبنا. يا رب أنت ربنا وأنت راحمنا وأنت غافر الذنب وقابل التوب فاغفر ذنوبنا. يا غافر الذنب يا قابل التوب نسألك غفران ذنوبنا. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. يا من يجيب العبد قبل سؤاله. يا رب يا رب يا رب يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. اللهم أعتق من النيران رقابنا، اللهم أعتق من النيران رقابنا، ألا تشوه بالنار أجسادنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا، واغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك، ومن مات منهم ففي رحمتك ورضوانك وجنتك. اللهم اغفر لمن مات منهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان، اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر، اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم لا تحرمنا من بركات ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا من بركات ليلة القدر. اللهم إنا بين يديك فتب علينا، اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا، واغفر زلتنا، واغسل حوبتنا، وآمن روعتنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم جميع موتى المسلمين، واحفظ جميع أولاد المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بدل هموم المسلمين فرجا، وأحزان المسلمين فرحا، وشتات أمر المسلمين جمعا. اللهم بدل حزننا فرحا، وهمنا فرجا، وشتاتنا جمعا، وذنوبنا مغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازي نبينا عن كل صائم من أمتي وقائم، وعن ذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فاجمع بيننا وبينه في الجنة، وادخلنا مدخله، واحشرنا في زمرته، واجعله عند الحوض يفرح بلقائنا، اللهم اجعله عند الحوض يفرح بلقائنا.